قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نصل إن شاء الله تعالى إلى المبحث الرابع عشر في علم علوم القرآن. هذا المبحث يتعلق بالناسخ والمنسوخ، وهذا المبحث من مطاعن أعداء الدين في هذا الوقت الحاضر وفي الزمن الماضي، الناسخ والمنسوخ. الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ ثابت لكتاب الله سبحانه وتعالى. فما هو النسخ؟ ما معنى النسخ؟ النسخ في اللغة هو الإزالة، هذا في اللغة المعنى اللغوي للكلمة. النسخ بمعنى الإزالة، نقول نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل، يعني أزالت الشمس الإيه؟ الظل، هذا معنى الإزالة. والنسخ يطلق أيضا في اللغة بمعنى نقل، إذا نسخت الشيء نقلت ما فيه إلى مكان آخر. يقول تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ ما كنتم، المراد نقل الأعمال إلى الصحف، نستنسخ، ها؟ هذا هو النسخ في اللغة. أما في الشرع ما معنى النسخ؟ ما معنى النسخ؟ يقول المصنف: رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. يعني ايه رفع حكم شرعي بخطاب شرعي؟ هذا مهم. حكم شرعي يرفع، كيف يرفع؟ يرفع العمل به، قد يرفع العمل به وقد يرفع العمل به والنص، نسخ التلاوة كما سنرى الآن. إذن النسخ في الشرع معناه رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر. هنا نقف مع هذا التعريف، رفع حكم شرعي، يبقى لابد أن يكون يطرأ على حكم. زي مثل مثلا، كان في أول الأمر الله عز وجل عدة المرأة التي مات عنها زوجها. المرأة إذا مات الزوج عدتها كم؟ سنة، فمتاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. المرأة إذا مات زوجها تمكث في البيت كم؟ سنة. هذا الحكم رفع وجاء حكم شرعي آخر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا إذن الحكم الثاني، هذا رفع الحكم الإيه؟ الأول، مع بقاء الحكمين في كتاب الله. لماذا؟ لبيان فضل الله عز وجل ورحمته بالأمة. فالنسخ في الشرع قال المصنف هو رفع الحكم الشرعي بخطاب ايه؟ شرعي، رفع الحكم بالخطاب. الله يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. العشرون بكم؟ يبقى الواحد بكم؟ بـ10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا كم؟ 1000. اضرب 100 في 10 بإيه؟ بألف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم مئة يغلبوا إيه؟ مئتين. الواحد كم؟ باثنين. إيه؟ إذن هذا نسخ هذا، إيه؟ هذا التخفيف. والنبي يقول: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. هذا يسمى نسخ، نسخ السنة. ولذلك هناك كتب في النسخ، نسخ القرآن، الناسخ والمنسوخ في القرآن، والناسخ والمنسوخ في السنة، في سنة النبي. يعني كان في أول الأمر الرجل إذا أكل ما مسته النار يعمل إيه؟ يتوضأ. يعني هب إنه أكل زبانخ مسته النار، لابد أن يتوضأ ما مسته النار. آخر عهد رسول الله كان يخرج وذراع الشاة في فمه يأكلها ويدخل الصلاة دون أن يتوضأ. يبقى هذا منسوخ ولا غير منسوخ؟ منسوخ. إنما الماء من الماء نسخ إذا مس الختان الختان وجب الغسل. كان في أول الأمر لا يغتسل الرجل إلا إذا أنزل، الآن لا، أنزل أو لم ينزل، فلما الختان مس الختان وجب الغسل، أنزل أو لم. يبقى هذا مهم، لا تستدل بحكم منسوخ في قضية شرعية، هذا مهم. الصلاة إلى المسجد الأقصى نسخت بالصلاة إلى المسجد الحرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما في المدينة كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى، نسخ أم ظل على حاله؟ نسخ. إذن رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. قال المصنف: رفع عن حكم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس. يعني رفع الحكم بموت، لا، ده احنا عاوزين رفع حكم شرعي بإيه؟ بخطاب شرعي. إنما لو رفع الحكم بالموت يسمى نسخ، لابد أن يكون رفع بخطاب إيه؟ شرعي. فالرفع بالحكم بالجنون لا يسمى نسخ، يعني واحد مجنون، لا، رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي. فخرج من هذا رفع الحكم الشرعي بإيه؟ بالموت، ورفع الحكم الشرعي بالجنون خرج من هذا، ورفع الحكم الشرعي بالإجماع، ورفع الحكم الشرعي بالقياس، ده كله لا، نحن نريد إيه؟ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. طبعا يقول: فآتوا المواريث مثلا أو ما في حكم الناسخ لحكم الوصية. قال تعالى في آية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا هنا بمعنى إيه؟ مالا. أكمل الآية. الوصية لمن؟ للوالدين والإيه؟ والأقربين، حقا بالمعروف. يعني الآية تقرر أن من حضره الموت وكان عنده مال يجب أن يوصي لمن؟ للوالدين. ولمن؟ وللأقربين. نسخت بآية الإيه؟ المواريث، وبحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق فلو وصيته لوارث، توصي للوالدين لا يجوز، لأن الوالدين لهم ميراث. فهذه الآية نسخت رفع الحكم الشرعي بإيه؟ بخطاب شرعي. قال: وعلى هذا يشترط في النسخ الشروط الآتية. أول شرط: أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، حكم شرعي، أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ. يبقى عندنا نسخ وعندنا منسوخ. النسخ والمنسوخ، يقول قائل: الله يعلم أم لا يعلم؟ يعلم، فلما أنزل الناسخ ولما أنزل المنسوخ؟ لحكمة يعلمها الله. الأمة يناسبها في هذا العهد، في هذه الفترة الزمنية، حكم شرع، بعد طول زمن يناسبها حكم آخر، فيرتفع الحكم القديم ويأتي الحكم الجديد، والله يعلم. ويبقى الحكمان في كتاب الله لبيان رأفة الله وحكمته سبحانه وتعالى. والنسخ في شرع السابقين معروف كما قلنا، قال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. في نسخ، النسخ موجود عند الكتب السابقة. ولذلك يقول أيضا من الشروط الثالثة، الشرط الثالث، ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين. يعني إيه؟ يعني الحكم منسوخ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر. مش نسخ، ده حكم مقيد بإيه؟ حتى الغائية، هذا ليس نسخا. فشروط النسخ ثلاثة: الشرط الأول أن يكون الحكم منسوخ إيه؟ شرعي، أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا. الشرط الثاني أن يكون الخطاب المرفوع، أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطاب شرعي متراخ متأخر عنه، خطاب شرعي متأخر عنه. ألا يكون الخطاب المرفوع مقيد بوقت إيه؟ معين. قال: ما يقع فيه النسخ. دي حتة مهمة جدا. نحن الآن تحدثنا عن شيئين، الأول معنى النسخ، ما معنى النسخ في اللغة؟ الإزالة. ومعناه إيه؟ بس الإزالة، بس نقل الشيء الموضع إلى. طب إيه الدليل من القرآن على هذا؟ إن كنا نستنسخ. إيه معنى نستنسخ؟ نقل الأعمال إلى الإيه؟ إلى الصحف. أما في الشرع ما هو النسخ؟ ها؟ قول يا مولانا: رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. حط زيادة في التعريف متأخر. رفع حكم شرعي بخطاب شرعي إيه؟ متأخر. لذلك الشرف النسخ معرفة الإيه؟ التاريخ. إن لم تعرف التاريخ دعوى النسخ لا تقوم إلا بدليل. تقول ده منسوخ، أقول لك الدليل إنه منسوخ لابد أن تأتي بإيه؟ بدليل على دعواك أنه نسخ. التاريخ مهم، ولا نلجأ للقول بالنسخ إلا في حالة التعذر الجمع من الأدلة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. في الصحيح البخاري: لا تقدموا رمضان بالصيام يوم أو يومين. يبقى هذا الحديث الثاني يبين أنه يجوز أن تصوم إلى قبل رمضان بإيه؟ الحديث الثاني يبين أنه إذا انتصف تعمل إيه في القضية دي؟ تقول ده ناسخ؟ هنقول لك لا. هناك من قال هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، لا يقبل هذا. الإمام الشافعي قال يجمع بين الحديثين، فمن كان له الصيام عادة يصوم طول العام فيجوز أن يصوم إلى ما قبل رمضان بيوم أو يومين، وإن لم يكن له الصيام عادة فإذا انتصف شعبان فلا يصوم حتى يستطيع أن يصوم إيه؟ فأعمل نصين عن طريق الإيه؟ الجمع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، رجل توضأ ومس ذكره، فقال له: إنما هو بضعة منك، يعني هو حتة منك لا يأخذ وضوء. ثم قال: من مس ذكره فليتوضأ. الله، ده قضية. طب أيهما نعمل، النص الأول أم الثاني؟ نجمع. طالما أمكن الجمع، يعني الجمع التوفيق. قال بعض العلماء: من مس ذكره فليتوضأ إذا مسه بإيه؟ بشهوة. إنما هو بضعة منك إذا مسه بغير شهوة بغير قصد. يعني واحد يستحمى كده وتوضأ غصب عنه إيه؟ يده إيه؟ ضربت في عضوه دون قصد ولا إرادة ولا شهوة، يقول توضأ خلاص عفى الله عنه. أما الثاني توضأ ومس ذكره بإيه؟ بشأن له إيه؟ توضأ. إذا هذا الجمع لا نلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الإيه؟ الجامع. فهمت يا شيخ؟ المس بقصد بدون شهوة قال بعضهم يبطل وضوء، لأنه حمل على القصد وحمل على الخطأ، فهمت؟ إنما الراجح أنه مس، حتى لو مس بقصد بدون شهوة لا يبطل وضوء، لأن الشهوة مظنة الإمزاء. الشهوة مظنة إيه؟ الإمزاء. واضح الكلام؟ أنا أضرب أمثلة للجمع بين النصوص للجمع. قال: ما يقع فيه النسخ، ما يقع فيه النسخ. من هنا يعلم أن النسخ لا يكون في الأوامر إلا في الأوامر والإيه؟ والنواهي بس. شوف، لا نسخ في العقائد. في نسخ في العقائد؟ العقائد كلها إيه؟ واحد في كل الشرائع الإلهية. لا نسخ في العقائد، لا نسخ في الأخبار، في القصص القرآني فيش نسخ، لا يقع النسخ. لا نسخ في أصول الأخلاق السابقة، حرام عندنا، حلال عند أهل الكتاب. إن يسرق هو فقد سرق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل تهمة، فأسرها يوسف في إيه؟ في نفسه. أنا أسرق إيه؟ إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عنده متاعنا فأكله الإيه؟ الذئب. السرقة محرمة في شرع يوسف، ومحرمة فين؟ في شرعنا. فأسس الأخلاق، المبادئ العامة في الأخلاق تنسخ. الزنا حرام في كل شراء، والربا حرام في كل شراء، أليس كذلك؟ بلى. والغناء حرام في كل شراء، والتبرج حرام في كل شراء. يبقى النسخ لا يكون إلا في الإيه؟ ها؟ في الأوامر، افعل ولا تفعل، افعل ولا، هذا هو النسخ. إذن فيما يقع النسخ في القرآن والسنة؟ في الأمر والنواهي. قال: طبعا، وعلى ذلك أن لا يكون نسخ في الاعتقادات طبعا، أو الآداب الخلقية، أو أصول العبادات. العبادات أصلها في كل الشراء. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. عندهم صيام وعندنا صيام، عندهم صلاة وعندنا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، زكريا عليه السلام. أصول العبادات في كل الشرائع، قد تختلف الكيفية من شريعة إلى أخرى، إنما أصول العبادات فين؟ في الشرائع موجود. الحج، موسى حج البيت، وعيسى حج البيت، في كل الشرائع. لذا قال: شرع لكم من الدين ما وصى به من؟ نوح، والذي أوحينا إليك، ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها، كتبنا عليهم، على من؟ على بني إسرائيل. توراة، في التوراة أن النفس بالنفس فيها، في التوراة، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح، ده في التوراة هذا الكلام. لذلك لما زنى رجل يهودي بامرأة يهودية، وعندهم في التوراة حدهما إيه؟ الرجل، كما عندنا نحن، متزوج مع إيه؟ متزوج. قالوا: هيا بنا نذهب إلى محمد لعلنا نجد عنده إيه؟ تخفيفا، حاجة أقل من عندنا للرجل ده، صعب. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، زنى رجل بامرأة متزوجان، ما حكمهما عندكم؟ قال: كما هو عندكم. ها؟ قالوا: عندنا، عندنا التعزير، ما عندنا الرجل، مش عندنا الرجمة. قال: فأتوني بالتوراة. فجاءوا بالتوراة، فوضع رجل منهم يده على إيه؟ نص الرجل. فعبد الله بن سلام حبر اليهود أسلم، قال: ارفع يدك يا أعور، ارفع فأنزل الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. هم أرادوا بذلك أن يتحللوا، أن يتخلصوا من حكم الشرع الذي عنده. فالنسخ لا يطرأ إلى الأوامر النواهي، أصول العبادات، أصول الأخلاق، العقائد لا نسخ فيها، القصص لا نسخ فيه، القصص القرآني، قصة أصحاب الكهف، قصة البقرة، قصة بني السبت، أصحاب السبت، قصة أصحاب الأخدود، كل ذلك، قصة يوسف الأنبياء، قصص الأنبياء، كل ذلك لا نسخ فيه. السؤال الآن، ماذا قال لقمان لابنه أيضا؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح. هذه أسس أخلاق عامة في شرع السابقين، في شرع السابقين. ما يعرف به النسخ؟ هذا العنصر الثالث. يبقى إذا سئلت الآن حتى تذهب إلى العمرة إن شاء الله في الامتحان، قلت لك ما يقع النسخ في تحد، ما هي الأشياء التي يقع فيها الايه النسخ، تحدث عما يقع فيه النسخ. هتقول لي ايه؟ ايها، لا يقع النسخ الا فين؟ اما العقائد والاخبار واصول العبادات واصول الاخلاق لا نسخ فيه. طب دلل على ما تقول. ادلل؟ كتب عليكم الصيام ولا تصعر خدك للناس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى غير ذلك. مش كده ولا إيه؟ قال المصنف ما يعرف به النسخ. طب كيف أعرف النسخ؟ طبعا لذلك مر علي بن طالب بقاض يحدث الناس، رجل جالس في المسجد يقضي بين الناس، فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال قم هلكت وأهلكت. لو قلنا هذا الآن في حياتنا للذين يتحدثون في دين الله، هنطلع كم بقى في المية؟ يعني إلى نجوم الفضائيات زي اللي بيزوروا معانا في الفضائيات، سألوا كده، خد يا شيخ تعرف الناسخ منسوخ؟ أقول لك لا. قولوا توارى تتحدث عبر الفضائيات، ولا تعتني المنابر، ولا تقضي بين الناس، لأنك لابد أن تعرف الناسخ من المنسوخ قبل أن إيه. طب لماذا؟ إيه سبب يعني؟ قد تستدل بحكم منسوخ وتضيع الدنيا في داهية. الحكم نسخ وأنت في واد وهو في واد آخر، مش كده ولا إيه؟ ها؟ قال هلكت وأهلكت، عن ابن عباس أنه قال يؤتي الحكمة من يشاء. قال ابن عباس الحكمة هي معرفة الإيه؟ الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. قال والمقدم والمؤخر والحرام والحلال، هذه هي الحكمة. وكيف يعرف النسخ؟ يقول بطرق النقل الصريح، النقل الصريح عن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. طبعا خلاص نسخ صريح واضح. قول أنس بن مالك في قصة أصحاب بئر معونة ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع، يعني نسخ، يعني نزل في بئر معونة قرآن ونسخه، نسخ تلاوة، نسخ ايه؟ تلاوة. حتى أن أمر الرضاعة نسخ التلاوة، والشيخ والشيخة إذا زنى فارجموهما البتة، هذه آية نسخ التلاوة وبقيت ايه؟ حكمة. يعرف النسخ بالنقل الصريح، يعرف النسخ بإجماع الأمة، يعرف النسخ بمعرفة المتقدم والإيه والمتأخر في التاريخ. طبعا المبحث الرابع الآراء في النسخ وأدلة ثبوته. يبقى إذن هنا نقول كيف يعرف النسخ، كيف يعرف النسخ، كيف يعرف، كيف يعرف اسم الشيخ؟ النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من؟ الصحابة. خلاص دي واحدة. إجماع الأمة أن هذه إيه؟ منسوخ. معرفة التاريخ كم طريقة؟ هكذا ثلاثة. كيف تعرف الناسخ من المنسوخ؟ بثلاثة طرق: إما النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من؟ أو عن أصحابه، وهذا كثير كثير جدا. أو إجماع الأمة على أن هذا إيه؟ ناسخ ومنسوخ. أو معرفة التاريخ، تعرف متقدم من المتأخر. قال: الآراء في النسخ وأدلة ثبوته. الناس في النسخ على أربعة أقسام: نمرة واحد اليهود، واثنين الرافضة، ثلاثة أبو مسلم الأصفهاني، أربعة جمهور العلماء. عندنا أربعة آراء في الكتاب: اليهود والروافض والأصفهاني وجمهور العلماء. أما اليهود ماذا يقول في النسخ؟ طبعا ينكرونه، فيش حاجة اسمها إيه؟ نسخ. ليه؟ لأن النسخ عندهم لأنه يستلزم في زعمهم البداء. يعني إيه البداء؟ الظهور بعد الخفاء، بعد الخفاء. شيء ظهر بعد أن كان إيه؟ مخفيا. فهذا اتهام لله بإيه؟ بعدم العلم. إذن الذين يقولون نسخي عند اليهود يصفون الله بالإيه؟ بالجهل، فيقولون لا نسخ. طبعا هذه الفرقة الأولى، فرقة اليهود. اليهود ينكرون النسخ، وكما تسمع الآن على قناة الحياة من القس اسمه إيه ده؟ بطرس زكريا، أن النسخ عند المسلمين اتهام لله بالإيه؟ بالجهل. نفس الكلام بتاع اليهود، لأنكم تقولون إن الله عز وجل أنزل حكما ثم عدل عنه إلى حكم إيه؟ لمعنى ذلك أن الله كان لا يعلم ثم علم، ظهر له أشياء لم يكن يعلمها. يا رجل يا أيها النمل، لا، نحن نقول أن الله لا يعلم. الله يعلم الناسخ والإيه؟ والمنسوخ، فأنزل هذا لحكمة وأخر هذا لحكمة، ثم رفع هذا وأنزل هذا وأبقى على النصين لبيان الحكمة. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قدرة سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده إيه؟ أم الكتاب. طبعا استدلالهم فاسد كما قلت. واليهود أنفسهم يعترفون أن شريعة موسى ناسخة لما قبله. طبعا وجاء في التوراة كتحريم كثير من الحيوان على بني إسرائيل بعد حله، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يعني هناك عندهم هم ناسخ في توراتهم ناسخ. قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ثبت في التوراة أن آدم كان يزوج من الإيه؟ الأخ بالأخت في التوراة. طب عندكم في التوراة يجوز للأخ أن يتزوج من أخته؟ يقول لك لا. يبقى هذا نسخ أم لا؟ حكم شرعي منسوخ. يقول الروافض. يبقى الفريق الأول في النسخ منهم اليهود، ويقولون بعدم النسخ لأن النسخ عندهم يستلزم القول بالبداء. البداء يعني إيه؟ الظهور بعد الخفاء. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا. إيه معنى بدا؟ يعني ظهر، ظهر لهم، يعني الله يظهر له أشياء بعد أن كان يعلمها فلا نسخ. كيف ترد على اليهود؟ طبعا ردة عديدة جدا. تقول إن التوراة فيها إيه؟ نسخ. وإن الأحكام الشرعية عند اليهود نسخ بعضها إيه؟ بعضا، كما قال الله عز وجل. اثنين، الرافضة. الروافض، من هم الروافض؟ اللي احنا بنسميهم الشيعة، لكن الاسم الصحيح لهم اللي إيه؟ الروافض. نعلم الناس أن الروافض هو الاسم الحقيقي لمن؟ للشيعة. وإن قرأت في جرائم الرافضة عبر العصور ستعرف من هم الرافضة، لأن الناس الآن عندنا جهالة يقولون لا فرق بين من؟ الشيعة وأهل السنة، هم اتنين إيه؟ سواء. وتسمع هذا في المذياع وفي الفضائيات وفي، نسأل الله العافية. ده كلام يقال من عقلاء. ده الروافض خبثاء. الروافض لهم عقائد تخرجهم من الدين بالكلية، عقائد الرافضة، وإن شئت فقرأ في عقائدهم. على العكس من اليهود، يقول الرافضة بالبداء. بالبداء، ما معنى البداء؟ ظهور بعد الإيه؟ يعني الله بدا له أشياء بعد أن كان لا يعلمها علمها فقال بها. هذا اتهام لله بالإيه؟ لذلك هم في عقائدهم هذه العقيدة موجودة عند كل، عند غالب الرافضة، عند معظم الرافضة. يقولون طبعا توسعوا في إثبات النسخ وأجازوا البداء على الله، فهم مع اليهود على طرفي نقيض. واستدلوا بذلك على قول تعالى: يمحو الله ما يشاء وإيه، ويثبت، على أن مع أنه يظهر له المحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء ويشبع يظهر له، يعني هذا اتهام لله بعدم العلم. ولذلك لما جعلوا الإمامة كانوا يجعلون الإمامة في الابن الأكبر، في الابن الإيه؟ يعني إذا مات الأب انتقلت بعده الإمامة إلى من؟ إلى الأكبر. حتى جعلوها إلى الابن الأصغر دون الأكبر، الإسماعيلية. فسئلوا: لماذا نقلتم الإمامة إلى إسماعيل دون أخيه الأكبر؟ الأولى بها من؟ الأكبر. فنقلوه إلى من؟ الأصغر. قالوا: إن الله بدا له ذلك، يعني ظهر له ذلك بعد أن كان يقول بإمامة الأكبر، بدا له أن يقول بإمامة الإيه؟ الأصغر. طبعا تحريف. يقول: المحو والإثبات هذا عند الله عز وجل الحكمة سبحانه وتعالى. الرأي الرابع، رأي من؟ الثالث، الرأي الثالث الأصفهاني. والأصفهاني هذا معتزلي، تقدر تقول ده رأي المعتزلة أو بعض المعتزلة. يقول النسخ جائز عقلا لكنه ممنوع إيه؟ شرعا. يعني شرعا لا يقع النسخ، إنما عقلا ممكن يقبل. طبعا جمهور العلماء يقولون لا، النسخ جائز عقلا وإيه؟ وشرعا. طبعا لأدلة كثيرة جدا. وإذا بدلنا آية مكان آية، ما ننسخ من آية أو ننسها، إلى غير ذلك من أدلة في الكتاب والسنة تبين أن النسخ يمكن عقلا وإيه؟ وشرعا. يبقى عندنا أربعة آراء في قضية الإيه؟ النسخ. اليهود، الروافض، المعتزلة، وعلى رأسهم من؟ الأصفهاني، ثم جمهور العلماء. ده أقسام النسخ والطوائف في قضية النسخ. انتقل بعد ذلك إلى أقسام النسخ في عجالة، قبل أن أشرحها فأذكرها فقط، في أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة فيها تفصيل، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالسنة. يبقى عندنا أقسام النسخ كم؟ أربعة: نسخ القرآن بالقرآن، وسأتي بأدلة كثيرة جدا تبين هذا القسم. القرآن ينسخ بعضه إيه؟ بعض. نسخ القرآن بالقرآن. اثنين: نسخ القرآن بالإيه؟ بالسنة. دي مسألة خلافية، سنة منها متواتر ومنها أحادية. هل الأحادية تنسخ القرآن؟ مسألة خلافية سأذكرها. القسم الثالث هو نسخ السنة بالقرآن، السنة بالسنة ده آخر حال، السنة بالإيه؟ وخير دليل على نسخ السنة بالقرآن هو الصلاة إلى المسجد الأقصى. الصلاة إلى الأقصى لم تكن بالقرآن، إنما كانت بإيه؟ بسنة نسخت بالقرآن. ها؟ فيقول تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. هذا نص قرآني نسخ ماذا؟ السنة، وهي أمر النبي لأصحابه باستقبال المسجد الإيه؟ الأقصى. يبقى نسخت السنة بالإيه؟ بالقرآن، ولا شيء في ذلك. نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة تأتي فيها نسخ متواتر بمتواتر، نسخ أحاد بأحاد، نسخ أحاد بمتواتر، نسخ متواتر بأحاد. إيه بقى الأحاد والمتواتر ده؟ هنختم بيه النهاردة قبل أن نبين. الخبر الحديث المتواتر ما هو؟ ما هو المتواتر؟ تأخذوا هنا علم حديث ولا لا؟ بتأخذوا علم حديث ولا لا يا أخوانا؟ في معهد أحمد بلوي. لا. ما هو المتواتر يا مولانا؟ أيوة. ما رواه جماعة عن جماعة؟ يستحيل في العادة. خواطوهم على الإيه؟ يعني إيه؟ جماعة تروي الحديث عن من؟ عن جماعة. ترويها عن من؟ عدد كبير. لا يمكن أن نقول إنهم اتفقوا على الكتب. كم عدد الجماعة؟ الحد الذي يحصل معه الإيه؟ اليقين. مثال جاء رجل الآن الباب ده وقال لنا هناك حادثة في صلاح سالم. واحد ده خبر ايه؟ واحد ده واحد بس الان. بعده بقليل جاء رجل اخر وقال هناك حادثة في صلاح سالم. بقوا كام؟ اثنين. لكن الخبر ما يزال ايه؟ واحد، لانه ارتقى من درجة الغريب الى درجة العزيز. اثنين بس. جاء الثالث وقال في حادثة في صلاح سالم. بقوا كام؟ ثلاثة. بس برضو لسه أحد، لأنه ارتقى من العزيز إلى الإيه؟ المشهور. جاء رابع، جاء خامس، جاء سادس، سابع، ثامن، تاسع، حتى وصل عددهم إلى عدد كبير يستحيل أن تتفقوا على الإيه؟ فحصل عندنا يقين ولا ظن بأن هناك حادثة؟ يقين. يبقى ده خبر إيه؟ متواتر. هذا هو التواتر في السنة. التواتر في الإيه؟ في السنة. طبعا بعض العلماء حدد عددا لكن لا عدد. قال بعضهم التواتر كالشبع، من الناس من يشبع بأربع ملاعق من الأرز. واحد اثنين، حصل يقين شبع. منهم من يشبع بكم؟ بسبعين. هو كده تواتر كالشبع. يعني ايه؟ حينما يصل الخبر الى العدد الذي نقول باليقين معه يبقى خلاص هذا يسمى الايه؟ التواتر. السنة الأحادية هي الغريب والعزيز والايه؟ والمشهور. الثلاثة أحادي. الغريب ما رواه واحد، العزيز ما رواه اثنان، المشهور ما رواه ثلاثة. الغريب والعزيز والمشهور يسمى ايه؟ أحد. قال الناظم البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب قد يكون صحيحا، حديث إنما الأعمال بالنيات غريب، أن لم يرويها عن الصحابة من إلا من؟ إلا عمر وحده. عمر وحده غريب، ولم يأخذه من عمر إلا تابعي واحد برضو غريب، وبعد التابعية دي 70 700 خلاص، بس في أي طبقة روه إيه؟ واحد يبقى غريب، هذا حديث غريب. ممكن يبقى عزيز يرويه اثنان في طبقة من طبقات، يرويه ثلاثة يبقى اسمه إيه؟ مشهور الثلاثة وسموه إيه؟ أحد. ولذلك في بحث اسمه حجية خبر الأحاد، لأن هناك مدرسة الأحناف لا تجعل خبر الأحاد حجة في أمر الإيه؟ العقيدة. يقول لك ده رد الخبر لأنه إيه؟ أحاد. كل ما ثبت بحديث الأحاد لا يعني ينتج عنه عقيدة عند الأحناف. وإن عارض خبر الأحاد ظاهر القرآن رد خبر الأحاد، وإن عارض خبر الأحاد عمل أهل المدينة عند مالك قدم عمل أهل الإيه. لذلك في سنة الإمام مالك صيام ستة شوال مش موجود، بدعة. لماذا؟ حديث من صام رمضان وأتبعه ثم أتبعه بإيه؟ حديث أحاد يخالف عند مالك عمل ما كان أهل المدينة يصومون ستة شوال، فقال عمل أهل المدينة يقدم على خبر الأحاد. خلاص، هذا طبعا كلام مرجوح وضعيف جدا. لما هناك أبحاث كثيرة جدا في خبر الأحاد، في حجة خبر الواحد، هل يفيد الظن أم يفيد اليقين إلى غير ذلك. المهم أن القسم الرابع من نسخه هو نسخ السنة بالإيه؟ بالسنة. في كتب كثيرة في السوق لمعرفة النسخ من المنسوخ في الحديث، لعله أحدها لابن الجوزي، الناسخ والمنسوخ فين؟ في الحديث بس. وفي الناسخ والمنسوخ فين؟ في القرآن. الناسخ والمنسوخ في القرآن هو مبحث ضمن كتاب الإتقان للسيوطي. تلاقي مبحث الناسخ والمنسوخ وأمثلة للنسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. الحقيقة سنسترسل في هذا إن شاء الله في المحاضرة القادمة بعد القادمة، لأن القادمة عندكم أستاذنا شيخنا الدكتور عبد العظيم بدوي إن شاء الله تعالى الأحد القادم. والأحد بعد القادم نواصل إن شاء الله عز وجل الحديث عن مبحث الناسخ والمنسوخ بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. الآن جاءتني ورقتان في الوقت بدل الضائع، في الوقت الإضافي الأول. نسألكم الدعاء لأخ لنا مبتلى بالكبد والسرطان، اللهم عافيه يا رب العالمين. نسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه، وما ذلك على الله بعزيز. ما الحكمة من تكره هذه النسبة في هذه الآية؟ إن يكن منكم عشرة صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا. ولا حكمة في العدد، لبيان بس فقط النسبة. إنما النسخ القرآني اللي هو بنسميه السجع في الشعر، إنما هذا رؤوس الآيات والفواصل. زي إيه؟ فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. رب من؟ موسى وهارون. لماذا أخر هارون؟ لاتساق مقاطع الآيات، لأنهم لو قالوا آمنا برب هارون وموسى لخرج النسخ القرآني آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. شفت النسق؟ ولذلك بعض الآيات تأتي لالتزام هذا الإيه؟ النسق القرآني في فواصل الآيات، كما قال الله عز وجل فلبث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما. طب لماذا قال لم يقل 950 سنة؟ هذا مهم لالتزام النسق القرآني في فواصل الإيه؟ الآيات. والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. نعم، في اختلاف في تواتر معنوي، تواتر لفظي، في اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة. التواتر له كتب، كتب خاصة بالأحاديث الإيه المتواترة، إنما هناك من قال بتواتر هذا، وهناك من قال أنه ليس متواترا في خلال بس حد المتواتر، وقد يكون المتواتر ضعيف. والتواتر لا يعني الصحة، التواتر لا يعني الصحة، يخضع للقبول والرد والتجريع. ممكن جماعة عن جماعة عن جماعة، الجماعة كلها إيه لا مجروح، يعني جانا 50 واحد دلوقتي كلهم بتوع بنجو، وقالوا في حادثة في صلاح سالم، كلهم إيه كيفة بنجو، والتواتر هذا التواتر إيه بالسلامة، أنتم ساقطوا العدالة. إيه جاءنا 90 واحد كلهم تارك الصلاة، يقبل خبره، وأشهدوا إيه ذوي عدل منكم. فهمت يا شيخ؟ الله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء القادم.